فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تقضى الصلوات التي تركها رجل تساهلا وتهاونا؟ لا تقضى، ولكن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل. ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، كيف يقضيها وقد كفر؟ يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم.